لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، الصوم عبادة عظيمة جعله الله سببا في غفر الذنب وفي رفع الدرجات وفي حط الخطيئات. ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالأصل في رمضان أنه يكفر الذنب ويجل الخطيئة ويرفع الدرجة ويزيد في الثواب، وأمر الإنسان بالحفاظ عليه من كل ما يعكر صفوه أو يسيء إليه. وجه لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي مترفع عن الدنايا، مترفع عن النقائص التي تعكر الصفو وتسيء إلى الصيام. قراءتنا في هذه الليلة يبين لنا المؤلف رحمه الله ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. هنا عمل إذا فعله الإنسان فسد صيامه، ومن ذلك إذا استمنى فأمنى، إذا باشر دون الفرج فأنزل، هذا يفسد الصيام. وهناك أمر مع إفساد الصيام يوجب الكفارة، لا يكون الإفساد كافيا، بمعنى أنه لا يكفي أن يقضي يوما بدل يوم، لا، بل عليه مع القضاء الكفارة. فما جاء رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: هلكت وأهلكت يا رسول الله، فقال: كيف؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. فإذا جاء مع الإنسان فإنه مع فساد الصيام تجب الكفارة. وإذا أكل أو شرب فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون قد أكل ناسيا أو شرب ناسيا فهذا صيامه صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه، وإما أن يكون متعمدا فقد فسد صيامه وقد اقترف إثما عظيما وذنبا كبيرا، يقول عليه الصلاة والسلام: لم يقضه صيام الدهر وإن صام. فقراءتنا أيها الأحباب في هذه الليلة المباركة فيما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. هنا أمر يفسد الصوم فقط وعليه القضاء، وهنا أمر آخر مع القضاء عليه الكفارة. ومن ذلك الوطء في نهار رمضان، فهذا مفسد للصوم وموجب للكفارة. نعم. وما يتعلق بذلك من وما يتعلق بذلك الوطء، لأن الوطء يفسد الصوم ويوجب الكفارة، والوطء ليس أكلا وليس شربا، ولا يدخل في جوف الإنسان طعام ولا شراب، وإنما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم. أو يستعطى بجهل. معنى يفسد، وش معنى يفسد؟ يبطل، أي يبطل الصيام. فالإنسان عقد النية، أمسك من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فتناول ماء متعمدا، تناول طعاما متعمدا، باشر دون الفرج فأنزل، كرر النظر فأنزل إلى آخره، فهذا فسد صيامه وإن لم يتناول طعاما ولا شرابا. نعم. أو يستعطى معنى يفسد يبطل. نعم. أو يستعطى بدهن وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب. نعم. أو يستعطى بدهن أو غيره. استعطى يعني استنشقه بحيث يصل إلى دماغه. نعم. لأنه ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. معناه إذا كان الإنسان صائمة فهو يستنشق، فهو يتمضمض ويستنشق، ولكن بدون مبالغة، لأنه إذا بالغ قد يصل إلى حلقه أو يصل إلى دماغه. نعم. فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن، يعني عمل حقنة، أو اكتحل بما أو اكتحل مع أن الاكتحال سيأتينا إن شاء الله، لأن اختيار شيخ الإسلام والذي عليه عامة أهل العلم أن الاكتحال لا يؤثر على الصيام، وهو القول الذي تطمئن إليه النفس، لأنه لو كان يؤثر على الصيام لنقل ذلك صراحة عن سلف الأمة رضوان الله عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا خير إلا دل الأمة عليه. ولو كان الاكتحال مما يفسد الصيام لنقله لنا سلف الأمة رضوان الله عليهم. نعم. أو اكتحل بما يسل، أي بما هذا قول يعني المؤلف رحمه الله، أو اكتحل بما يصل، قال بما يعلم وصوله، بمعنى يتحقق، أما الظن فلا، هذا عبارة المؤلف رحمه الله. بينما القول الراجح أن الكحل لا يؤثر على الصيام. نعم. أو اكتحل بما يسل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو لدته. يقول يعني على هذا القول نقول: ولا يكفي الظن، بل لا بد من اليقين بوصوله إلى الدماغ. نعم. لرطوبته أو إلى الحلق أو إلى حلقه لرطوبته أو هدته من كهل أو صبر. أو الصبر يعني هو شجر يتداوى به. نعم. أو قطور أو ضرور، قطور للأنف أو ضرور. نعم. أو ضرور أو إثم كثير أو يسير مطيب فسد صومه. نعم. ما ذكرنا أن الخلاف على أن الكحل لا يؤثر على الصيام، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. لأن العين منفذ. نعم. وإن لم يكن معتادا أو أدخل في إلى جوفه شيئا من أي مود إن كان غير إحليله. غير إحليله، الإحليل هو مخرج البول من ذكر الإنسان، الإحليل هو مخرج البول من ذكر الإنسان. نعم. غير إحليله، ولو قطر فيه أو غيب فيه شيئا ووصل إلى الثانة لم يبطل صومه، لأنه غير منفذ، لأنه غير منفذ، وإنما البول يخرج رشحا. نعم. أو استقاء، أي استدى القيء فقاء فسد أيضا. إذا حصل القيء بدون عمل منه فصيامه صحيح ولا يؤثر على صيامه. إذا ذرعه القيء، يعني جاء القيء دون أن يكون هو المتسبب به. وأما إذا استقاء فقاء فسد الصوم. نعم. لقوله عليه السلام: من استقاء عمدا فليقض. حسنه الترمذي. أو استقاء. نعم. أو استقاء فسد صومه. أي استدعى. أي استدعى القيء فقاء فسد فسد أيضا. وإلى هذا ذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله جميعا، على أساس أنه إذا استقاء فقاء فسد صومه، وأما إذا ذرعه القيء دون تعمد منه فلا حرج عليه. نعم. لقوله عليه السلام: من استقى عمدا فليق. حسنه الترمذي. أو استمنى فأمنى أو أمذى، أي أو باشر دون. لو نزل المني بدون شهوة فإنه لا يؤثر على الصيام، وإذا نزل المني بشهوة فهذا هو الذي يؤثر. إذا استمنى فأمنى أو أمذى. نعم. أو باشر دون الفرج أو باشر له دون الفرج، أو قبل فأنزل، أو لمس فأنزل أيضا. نعم. أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النذر فأنزل، فأنزل منيا فسد صومه. نعم. لا إن أمذى. نعم. أو حجم أو اهتجم وظهر دم عامدا. لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوب إذا حجم أو احتجم. نعم. عامدا. حجم أو احتجم. نعم. عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه. نعم. لقوله عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوب. رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بقصد بفسد. بفسد يعني شق العرق، لا يفطر هذا. نعم. ولا يفطر بفسد شط يعني بضعة الجلد. نعم. ولا شرط ولا رعاف. ولا رعاف. كل هذه لا تفطر. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها. نعم. ولو بوجور بوجور مغمى عليه معالجة، يعني إنسان مغمى عليه ووضع في أنفه ووضع في فمه لأجل أن يصحو من إغمائه. نعم. لا بوجور مغمى عليه معالجة. نعم. فلا يفسد صومه وأجزأه. لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. هنا إذا أكل الإنسان أو شرب وهو ناسي، لا سيما في الأيام الأولى من دخول رمضان ينسى الإنسان، فقد يتناول كوب ماء وقد يتناول أكلا، فإذا كان ناسيا فصيامه صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. متفق عليه. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر. نعم. لم يفطر لعدم إمكان التحرز. نعم. لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. أو فكر فأنذر لم يفطر. نعم. بقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها. نعم. ما لم تعمل به أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النذر غير مسلم. نعم. لأنه دونه. نعم. لأن الذي ينظر يتابع النظر، لكن الأخير هذا فكر مجرد تفكير. نعم. أو احتلم لم يفسد صومه. أو نام واحتلم، فلما استيقظ تذكر أنه احتلم أو وجد المني، فصيامه صحيح ولا حرج عليه. نعم. لأن ذلك ليس بسبب من جهته، هو نائم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عفي لأمتي عن رفع القلم عن ثلاثة. نعم. وكذا لو ذرعه القيء، وكذا لو ذرعه القيء يعني جاءه القيء دون رغبة منه أو دون تسبب منه. نعم. أو أصبح فيه طعام فلفذ. نعم. أي طراه لم يفسد صومه. لم يفسد صومه. نعم. وكذا لو شق عليه أن يلفذه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد صومه. نعم. لم يفسد لما تقدم. نعم. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. أفطر. نعم. ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء. يعني لو وضع مادة على الأرض ووطئها بباطن قدمه وأحس بها في دماغه فإنه لا يفطر في هذه الحالة. نعم. ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. نعم. أو اغتسل أو تمدمد أو استنشر، يعني استنشى أو زاد على الثلاثة في المدمدة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه بدون تعمد منه، النتيجة لم يفسد صومه. نعم. لعدم القصد، لأنه لم يقصد هذه الأمور. نعم. وتكره المبالغة في المدمدة والاستنشاق، يعني يبالغ الإنسان في المضمضة ويبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما خوفا من أن يصل الماء إلى حلقه. نعم. وتقدم. نعم. وكره له غيثا، المبالغة في المضمضة والاستنشاق كره عبثا أو إسرافا، فالإنسان يقتصد. نعم. وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر. نعم. أو عطش كغوثه في ماء لغير غسل مشروع. نعم. أو تبرد. نعم. ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. نعم. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه. ليه صح صومه؟ لأن الأصل بقاء الليل. هو شاك، كان يتوقع مثلا أن الساعة الرابعة، كان يتوقع أن الساعة الرابعة والنصف، أن الساعة الخامسة، أن الخامسة وخمس دقائق، وإذا بها بعد ذلك. فما حكم الأكل والشرب والوقاع في هذه الحالة؟ نقول أكله صحيح وشربه صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل ولا يزول إلا بيقين، ولم يحصل اليقين. نعم. صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد. نعم. لأن الأصل بقاء الليل ولا يزول إلا بيقين. نعم. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس. لو أنه في الساعة مثلا الخامسة والنصف أو خامسة وخمسة وثلاثين دقيقة أكل أو شرب شاكا في مغيب الشمس فتبين أنها لم تغرب، ما الفرق بين هذا الشك والشك الأول الذي في بداية النهار؟ الشك الأول قلنا لا حرج عليه لأن الأصل بقاء الليل ولا يزول إلا بيقين. أما الشك الثاني فالأصل بقاء النهار ولا يزول النهار إلا بيقين بأن الشمس قد غربت ولم يحصل. فإذا أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فهو يختلف عن لو أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر. أعد العبارة. لا. ومن جامع. نعم. ومن جامع. ومن أكل. ومن أكل. أو شرب. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه. ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى لأنه لم يتم صومه. وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نيته الواجب. لا أكل. لا من أكل ذانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.